الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع بها رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر مختصرات: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد بقيت معنا مسألة تتعلق بأحكام صلاة العيدين، وهي مسألة التكبير فيهما. يقول المؤلف رحمه الله: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، يعني مع إظهار ذلك ورفع الصوت به. وجملة ذلك أن السنة مع القرآن قد دلت على التكبير ليلة عيد الفطر، وهذا ما بينه سبحانه وتعالى في قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يقضوا عيدهم. والسنة في عيد الفطر أن يكبر من ليلة الفطر، يعني من رؤية الهلال أو من إكمال شعبان 30، ويستمرون على هذا التكبير في بيوتهم، في طرقاتهم، في مساجدهم، في كل مكان يشرع فيه ذكر الله عز وجل أو لا يكره فيه ذكر الله عز وجل. ويشرع كذلك ويتأكد أثناء الخروج إليها، ويتأكد أثناء الخروج إليها لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك إذا وصلوا إلى مصلاهم. والمذهب أن التكبير يستمر إلى فراغ الخطبة. وعن الإمام أحمد رحمه الله في هذا 3 روايات: الأولى وهي التي عليها المذهب أن التكبير يستمر إلى انقضاء الخطبة، والرواية الثانية أنها تستمر إلى وصول المصلي إلى المصلى، والرواية الثالثة أنها تستمر إلى أن تبدأ الخطبة، والذي عليه المذهب أن التكبير يستمر إلى انقضاء الخطبة. إذن الذي عليه المذهب وما ذكرت لك من أن التكبير في عيد الفطر يستمر من ليلة عيد الفطر وإلى انقضاء خطبة العيد أما بالنسبة لعيد الأضحى فإن التكبير في هذا العيد ينقسم إلى تكبير مطلق وإلى تكبير مقيد. المقيد سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. أما المطلق فإن الصحيح من المذهب أن التكبير يستمر من أول العشر وإلى فراغ الخطبة، ويتأكدوا ليلة العيد، ويتأكدوا ليلة العيد. إذن من ابتداء العشر وإلى فراغ خطبة العيد. وهذا التكبير قد دل عليه جملة من الأدلة. أولا أن هذا ما حمل عليه جماعة من السلف ومن أئمة التفسير قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. حملوا من جملة ما حملوا من معنى هذه الآية التكبير المطلق، هذا يدخل في معنى الأمر بذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعلومات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ويدل على هذا أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد علق البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجون أيام العشر إلى الأسواق فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهما. فهذا فعل كان يفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولم ينكر. والأمر الثالث الاتفاق، فقد نقل الاتفاق على مشروعية التكبير المطلق في أيام العشر غير واحد من علماء الإسلام. فهذه جملة من الأدلة التي تدل على مشروعية التكبير المطلق في عيد الأضحى. وأضاف بعض أهل العلم دليلا رابعا، وهذا نص عليه بعض علماء الحنابلة، وهو القياس على عيد الفطر، وهو القياس على عيد الفطر. قال رحمه الله: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، كما قلنا مع إظهار ذلك والجهر به. قال: والفطر آكد، يعني التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى. وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأن الدليل عليه قد جاء في كتاب الله عز وجل: أين؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والقول الثاني في المسألة أن التكبير في الأضحى آكد من التكبير في الفطر، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية، وعضد قوله هاهنا بأن هذا التكبير متفق عليه بخلاف الأول. ثم إنها أيام أو إنما يتبع هذا اليوم يوم عيد الأضحى بالنسبة للحاج، وما قبله كما سيأتي بالنسبة للمحل تكبير مقيد، فاجتمع فيه نوعان، فاجتمع في هذا العيد ماذا؟ قال: نوعان، وهذا أكد من الذي فيه نوع واحد، أكد من الذي فيه نوع واحد. وأيد هذا بأمر ثالث، وهو أن هذا العيد قد اجتمع فيه شرف الزمان والمكان، فيرى رحمه الله أن التكبير في عيد الأضحى أفضل وآكد من التكبير في الفطر. وعلى كل حال كل مشروع وكل مؤكد. قال رحمه الله: ومن أول ذي الحجة، يعني ويتأكد من ليلة العيد، من أول يتأكد من أول أو من ليلتي العيدين، وكذلك بالنسبة لعيد الأضحى أنه يكون من أول ذي الحجة. إذن يقول لك: ليلة العيدين وكذلك بالنسبة للأضحى ماذا؟ من أول ذي الحجة. فيكون قوله من أول ذي الحجة قد دل على ليلة عيد الأضحى، لكن التكبير ليلة عيد الأضحى لا شك أن ذلك آكد، لا شك أن ذلك آكد، ولأجل هذا ذكره بالتنصيص، وإن كان يشمل وإن كان يشمله قوله ومن أول ذي الحجة. قال رحمه الله: ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. ويدل أيضا على التكبير المطلق في أيام عشر ذي الحجة دليل آخر لطيف، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما ذكر ذهاب الناس من منى، ذهب الصحابة من منى إلى عرفات، قال: فمنا الملبي ومنا المكبر. قال إيش؟ منا الملبي ومنا المكبر. متى كان هذا؟ ضحى يوم عرفة، فهذا لا يزال في أثناء ماذا؟ في أثناء العشر. فدل هذا على أن التكبير كان أمرا معمولا به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. قال: ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. وقال بعد ذلك: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة بالنسبة لمحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول لك المؤلف رحمه الله: هناك نوع من التكبير وهو التكبير المقيد، وهذا في الأضحى خاصة، وهذا في الأضحى خاصة. إذن التكبير في عيد الفطر مطلق فقط، والتكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد. أما بالنسبة للمقيد الذي يكون في عيد الأضحى، فيقول فيه المؤلف رحمه الله: ينقسم إلى قسمين، هناك توقيت يخص المحل، يعني الذي هو غير محرم ليس حاجا، فهذا له توقيت، وهناك توقيت بالنسبة للمحرم الذي هو في الحج. يقول: عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة. إذن التكبير المقيد بالنسبة للمحل يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. وما هو آخر أيام التشريق؟ الثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذا هو آخر أيام التشريق. ويقول: ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. بالنسبة للمحرم يقول إنه يبدأ التكبير المقيد، يعني عقيب الصلوات، يبدأ من ظهر يوم النحر، يبدأ من ظهر يوم النحر، وذلك أنه قد فرغ الآن من التلبية. التلبية تنقطع بماذا؟ برمي آخر الجمرات، وهذا في غالب الحال بالنسبة للحجاج يكون متى؟ في ضحى يوم التشريق، في ضحى يوم النحر، أليس كذلك؟ وبالتالي فرغوا الآن من التلبية، فينتقلون إلى ذكر آخر، وهو التكبير عقيب الصلوات، ويستمر ذلك إلى عصر آخر أيام التشريق. إذن الانتهاء بالنسبة لهما واحد، الانتهاء بالنسبة لهما واحد، لهما يعني من؟ المحرم والمحل، لكن البداية مختلفة، وهذا الذي عليه المذهب، هذا الذي عليه المذهب، وهو الذي عليه بعض آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة على كل حال خلافية، لكن هذا أقرب تلك الأقوال، والعلم عند الله عز وجل أن التكبير المقيد يبدأ بالنسبة لمحل من فجر يوم عرفة، وبالنسبة للمحرم من ظهر اليوم يوم النحر ويستمر لهذا وهذا إلى يوم أو إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وبالتالي المحل كم فريضة يكبر عقيبها؟ 23، يستمر 23 فريضة. طيب، وبالنسبة للمحل، بالنسبة عفوا للمحرم، 17، يستمر كم فريضة؟ 17. المحل سيكبر عقيبة 23 فريضة، 23 صلاة. وأما بالنسبة للمحرم فإنه سيستمر أو سيكبر عقيبة 17 صلاة. بالنسبة للتكبير المقيد، هل ثبت في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التحقيق في ذلك أن العمدة في هذا آثار الصحابة وليس السنة، لأنه لم يثبت في هذا الباب حديث مرفوع صحيح، لم يثبت في التكبير المقيد عقيب الصلوات على النحو الذي ذكرت لك أو غيره مما اختلف فيه، لكن المقصود في الجملة التكبير المقيد لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر الجزء الثاني من كتابه فتح الباري، وكذلك في صنوه فتح الباري لابن رجب، كلاهما نص على أنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير المقيد، وإنما الحجة في هذا آثار الصحابة والإجماع، الحجة في ذلك آثار الصحابة والإجماع. وقد جمع بينهما الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن الشيء الذي يرجع إليه في التكبير المقيد، فقال رحمه الله الإجماع، هكذا قال الإجماع، ثم قال عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس، نقل هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر وعن علي، وهذان خليفتان من الخلفاء الراشدين، وأضف إليهما ابن مسعود وابن عباس. وأصح الأسانيد بالنسبة لهؤلاء الأربعة كما نص على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما جاء عن علي وابن مسعود، أصح ما ورد هو ما جاء عن علي وابن مسعود، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا إسناده جيد لا بأس به. أما المروي عن عمر رضي الله عنه فالتحقيق أنه لا يثبت، التحقيق أنه لا يثبت. إذن يتلخص لنا أن الصحيح الثابت عن الصحابة ولا يعرف منكر لذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. أضف إلى هذا الإجماع، وهذا الإجماع قد نقله كما قد سمعت الإمام أحمد رحمه الله، ونقله غير واحد من أهل العلم، ومن أولئك ابن رجب في كتابه فتح الباري، ومن أولئك أيضا ابن كثير في كتابه التفسير، ومن أولئك أيضا النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وغير هؤلاء من أهل العلم. إذن اتفاق العلماء وعمل المسلمين على هذا التكبير المقيد في الجملة، مع اختلاف بينهم في ماذا؟ في التحديد، والأقرب الله أعلم أن ما عليه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله هو الصواب، أنه لمحل من بعد صلاة فجر عرفه، وبالنسبة للمحرم من ظهر أول أيام التشريق، ويستمران إلى عصر 13. إذن يمكن أن نقول إنه سيجتمع التكبيران المقيد والمطلق متى؟ يوم النحر أو لا؟ انتهينا، نحن قلنا بالنسبة للتكبير المطلق في عيد الأضحى سوف ينتهي بماذا؟ المطلق، انتبهوا، بانتهاء خطبة العيد. طيب، إذا من أول أيام العشر إلى خطبة عيد الأضحى. طيب، على ما ذكرنا سوف يجتمع النوعان المطلق والمقيد بالنسبة للمحل في يوم عرفة وفجر يوم النحر، وفجر يوم النحر، يعني هذه الفترة يعني يوم وشيء سوف يكون في حق المحل، يجتمع في حقه ماذا؟ النوعان، يكبر في أي وقت ويخص ماذا؟ ويخص أيام ويخص عقيبة الصلوات، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا في هذا مسائل، منها متى يبدأ التكبير المقيد، يعني متى يبدأ؟ هل بعد أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قبل هذا أو بعده أو بعد الأذكار؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والذي عليه المذهب أن هذا التكبير المقيد يكون عقيب السلام مباشرة حتى قبل الاستغفار، ولذلك يقولون إن الإمام يقوله وهو لا يزال ماذا؟ متجها إلى القبلة. ومن أهل العلم، وهذا قد سمعته من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو اختيار شيخه أيضا الشيخ ابن إبراهيم، أن ذلك يكون بعد أن يستغفر ويقول اللهم أنت السلام. والشيخ أيضا عبد العزيز يقول وأيضا لو يكون بعد التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وكأن هؤلاء العلماء رأوا أن هذه الأذكار ألصق بالصلاة، بل ألصق بالسلام. ها؟ ألصق بماذا؟ بالسلام. والأمر فيما يبدو والله تعالى أعلم واسع، لعدم وجود نص في المسألة، فإن بادر إلى التكبير عقيب السلام فلا بأس، وإن أخر ذلك إلى ما بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام فلا بأس، وإن أخر هذا إلى ما بعد أذكار الصلاة فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. طيب، كم مرة يقول؟ كم مرة يكبر التكبير المقيد؟ عندك دليل؟ ها؟ المذهب يقول يجزئ مرة واحدة، وإن جعل ذلك ثلاث مرات فهو أحسن. المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقول إيش؟ يجزئ أن يكبر تكبيرا واحدا، وإن جعل ذلك ثلاث مرات يقولون إن هذا أحسن. أخيرا، ما صفة هذا التكبير الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه، وهي الرواية المشهورة في المذهب أن ذلك هو ما ذهب إليه ابن مسعود وغيره من الصحابة، وهو وأيضا عن علي رضي الله عنه، وهو أن يقول شفعا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا الذي عليه جماهير أو جمهور أصحابه الإمام أحمد رحمه الله، ويبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك أيضا واسع، كل ما ورد عن الصحابة في هذا الباب يشرع التكبير به، والعلم عند الله عز وجل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل صورة وتسبيح، وكون أول كل أطول. هذا فصل خصه المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام صلاتي الكسوف والاستسقاء، وأنت ترى أنه قد أوجز الكلام في صلاة الكسوف في سطر ونصف تقريبا، وأطال بعض الشيء في صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف، ولك أن تقول صلاة الخسوف، وتقول كسفت الشمس وكسفت الشمس، كما تقول خسف القمر وخسف القمر. والأكثر على أن كلمة الكسوف تضاف أو تطلق على الشمس، وأن الخسوف على القمر، ويجوز أن تقال إحدى الكلمتين على النير الآخر. والمقصود بهذا وبهذا هو انحجاب ضوء أحد النيرين يعني الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، بسبب غير معتاد كليا أو جزئيا، انحجاب ضوء أحد النيرين بسبب غير معتاد كليا أو جزئيا، هذا هو الكسوف أو الخسوف. ودل الشرع على أنه يشرع ها هنا صلاة، والعمدة في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من استنبط من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية دليلا على صلاة الكسوف والخسوف. وعلى كل حال هذا مما يمكن أن يستأنس به، أما الاعتماد فلا شك أنه على ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى لما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام هذا شيء مشهور في السنة، جاء من رواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في الصحيحين وفي غيرهما، من حديث عائشة، من حديث أسماء، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على أنه ما كسفت الشمس في عهده إلا مرة واحدة، وكان ذلك في يوم موت ابنه إبراهيم رضي الله عنه. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة، وفي مسند الإمام أحمد قال فافزعوا إلى المساجد. وعلى كل حال مجموع ما دلت عليه السنة مما يشرع أثناء الكسوف أو الخسوف يرجع إلى سبعة أمور الذي حث عليه الشرع، ويمكن أن نجمعه ونلخصه من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما أذكره ثابت في الصحيحين أو في أحدهما. أولا الصلاة، وسيأتي الكلام عن صفتها وما يتعلق بها، وثانيا الدعاء، وثالثا ذكر الله، ورابعا الاستغفار، وخامسا التكبير، وسادسا الصدقة، وسابعا العتق. هذه كم؟ سبعة أمور مشروعة دليلها ثابت في الصحيحين أو أحدهما، ولخصت لك خلاصة ما جاء في هذه الأحاديث. من يعيدها لنا؟ الشيخ سعود. الصلاة، الدعاء، ها؟ ذكر الله، الصدقة، يعني ماشي الصدقة والعتق الاستغفار في شيء نسيه التكبير، هذه السبعة التي ينبغي على المسلمين إذا رأوا هذه الآية العظيمة المخيفة التي يخوفنا الله سبحانه وتعالى بها، ينبغي علينا أن نفزع إلى هذه الأمور، هذا أمر عظيم. والله عز وجل إذا خوف عباده إنه يجب عليهم أن يخافوا، ويجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ومن المؤسف أن هذه الآية العظيمة وهي كسوف الشمس أو خسوف القمر تمر على بعض الناس مرور الكرام كما يقولون، ولا تحرك فيهم ساكنا، وكل شيء يبقى عند هؤلاء على سجيته، حتى ولو كانوا يعاقرون منكرا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده فزع عليه الصلاة والسلام وخاف وأسرع إلى المسجد، حتى إنه كان يجر رداءه يعني حتى ما تريث حتى يلبس رداءه، بل جره عليه الصلاة والسلام جرا، ويقول لأصحابه فافزعوا. المسألة لا بد فيها من فزع، فأما أن يكون الأمر على ما عليه بعض الناس مع الأسف الشديد يصبح حالنا مثل حال أولئك الغافلين من الكفار الذين يجعلون هذه الآية المخيفة العظيمة، يقولون هذه ظاهرة من الظواهر الطبيعية، فيأنسون ويفرحون ويتضاحكون، وهمهم في ذلك ما يسمونه رصد هذه الظاهرة. وبعض الناس على الأسف يشاركهم في هذا الأمر دون مبالاة ودون أن يخالج الخوف قلبه، ودون أن يفزع إلى هذه القرب التي حثت الشريعة عليها، فهذا مع الأسف الشديد دليل على قسوة القلب، دليل على الغفلة. نعوذ بالله يا إخواني من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. فمثل هذا الأمر ينبغي أن نتواصى به، وأن نوصي أهلينا وإخواننا المسلمين به. بعض الناس يظن أنه إذا أعلم الناس بأن في اليوم الفلاني سيكون هناك كسوف أو خسوف أن هذا يخرج هذه الآية أن تكون آية يخوف الله بها عباده، الأمر ليس كذلك. الله عز وجل يخوف عباده بهذه الآيات وإن كان لها أسباب معلومة، فلا تعارض بين الأمرين، الزلازل، الرياح الشديدة، الكسوف والخسوف، بل حتى تسلط الأعداء أو تسلط الأوبئة أو ما شاكل ذلك، كل ذلك يقدره الله عز وجل بأسباب معلومة، ومع ذلك فإن هذا مما يخوف الله عز وجل به العباد. الله عز وجل يحب من عباده أن يتوبوا وأن يأوبوا وأن يرجعوا إليه وأن يدعوا المعاصي، فكون هذا له سبب، والله عز وجل من حكمته يقدر الأشياء بأسبابها مع غناه عن ذلك جل وعلا، هذا لا يخرج هذه الآية عن كونها آية. والله المستعان، هذا على كل حال من الإفرازات العصرية التي أثرت على الناس إلا من رحم الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة كسوف. إذن ينبهنا المؤلف رحمه الله إلى أنها صلاة الكسوف ليست واجبة، والذي عليه المذهب أنها سنة مؤكدة. المؤلف رحمه الله اقتصر على كونها ماذا؟ مسنونة. وينبغي أن يعلم أن جماهير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أنها سنة مؤكدة، وإن كانت غير واجبة، وكونها غير واجبة هذا مما نقل الاتفاق عليه نقل هذا النووي رحمه الله وكذلك ابن هبيرة وغيرهما من أهل العلم. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية وهي وجوب صلاة الكسوف أو الخسوف، وهذه الرواية قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن هذا القول قوي، ذكر هذا في كتابه الصلاة، وذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يفزع ويأمر الصحابة بأن يفزعوا إلى الصلاة ويأمرهم بذلك ويصلي هذه الصلاة التي هي مختلفة في صفتها عن بقية الصلوات. هذه قرائن تدل على أن المقام أكثر من مجرد الندب. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة وهي أن هذه الصلاة فرض كفاية، أنها ماذا؟ فرض كفاية، لكن المشهور في مذهب أحمد بل في المذاهب الأربعة أنها ماذا؟ أنها سنة مؤكدة. وكونها سنة في حق من؟ أهي في حق الذكور دون الإناث أم في حقهما معا؟ وهل هي في حق أهل الحضر أو أيضا أهل السفر؟ وهل هي مسنونة في حق الجماعات أو حتى في حق الأفراد؟ الصحيح في المذهب أنها سنة مؤكدة في حق الذكور والإناث وفي حق أهل الحضر وأهل السفر، وأنها تصلى جماعة وفرادى أيضا، وبالتالي النساء في البيوت على هذه الرواية المشهورة عند الحنابلة أنهن ماذا؟ يصلين، أنهن يصلين. وعللوا هذا من قولهم إنها نافلة ليس من شرطها الاستيطان فلا يشترط فيها الجماعة، قالوا إنها نافلة لا يشترط لها الاستيطان كالجمعة والعيد، نعم، فلم يشترط فيها ماذا؟ الجماعة، لم يشترط فيها الجماعة. ويقول المؤلف رحمه الله تسن صلاة الكسوف. طيب متى تسن هذه الصلاة؟ تسن هذه الصلاة متى ما رؤي بالعين الكسوف أو الخسوف، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا. إذن الأمر معلق بماذا؟ برؤية ذلك. إذن من ابتداء هذا الكسوف أو الخسوف المرئي، لأن الأجهزة الحديثة قد ترصد شيئا ماذا؟ لا يلاحظ بالعين، إنما إذا لاحظنا هذا ورأيناه فمن ابتداء هذه الرؤية أو من ابتداء هذا الكسوف المرئي وإلى انجلائه، إلى انجلائه كل ذلك وقت لماذا؟ لهذه الصلاة. طيب إذا ما تنبهنا له، لو قدرنا أننا في برية وما تنبهنا إلى ذلك إلا بعد انقضائه، ماذا نصنع؟ نقضي؟ لا، انتهى وقته. هذا الأمر معلق بحال، وهذه الحال الآن انتهت، وبالتالي فلا يشرع لنا أن نقضي ذلك. طيب ماذا إذا انجلى الأمر، انجلى هذا الكسوف ونحن لا نزال في الصلاة؟ قال الفقهاء رحمهم الله من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم إننا نتم الصلاة على صفتها خفيفة، نتمها على صفتها ماذا؟ خفيفة، نتخفف، لأنه سيأتي بعد قليل إن شاء الله أنه يسن الإطالة، لكن متى ما شعرنا في أثنائها أو سمعنا أن ذلك الكسوف أو الخسوف قد انجلى فإننا ماذا؟ نتم صلاتنا، لا نقطعها ولا نغير في صفتها، لكننا ماذا؟ نخفف. طيب ماذا إذا انقضت الصلاة ولم ينجلي الأمر بعد، هل نعيد الصلاة مرة أخرى؟ الجواب لا، انتهى الأمر، تصلى ماذا؟ مرة واحدة. ولكن الشريعة حثتنا على أشياء أخرى لا يزال وقتها متسعا، أليس كذلك؟ دعاء الله عز وجل واستغفاره والصدقة والتكبير إلى آخر ما ذكرنا. إذن هذا ما يتعلق بوقت هذه الصلاة. قال رحمه الله: وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. إذن يقول لك صفة صلاة الكسوف هي أن تكون ركعتان فيها أربع ركوعات وفيها أربع سجدات. فيها كم ركوع؟ أربع ركوعات وفيها أربع سجدات. السجدات ما اختلف فيها شيء، في كل ركعة ماذا؟ سجدتان، ما عندنا إشكال في هذا الأمر. إنما في الركوع هو الشيء الجديد الذي لا يعرف ولا يعهد في الشريعة في صلاة أخرى، وهو أننا نصلي في الركعة، أننا نركع في الركعة الواحدة ماذا؟ ركوعين، ويكون فيها قيامان، ويكون فيها قيامان، بمعنى أن يصلي الإمام فيقرأ قراءة طويلة كما سيأتي ثم يركع ثم يقوم، فيقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يبدأ بقراءة جديدة بالحمد له بالفاتحة عفوا وسورة كما سيأتي إن شاء الله، ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل فيها ما فعل في الركعة الأولى. قال: كل ركعة بقيامين وركوعين. قال: وتطويل سورة وتسبيح. تطويل هذه ما إعرابها؟ ترجع إلى ماذا؟ تسن. إذن كما أنه تسن أن تكون صلاة الكسوف ركعتين كذا بهذه الصفة، تسن كذلك أو يسن فيها أيضا تطويل سورة وتسبيح، يعني أن يطيل الإنسان القراءة بعد الفاتحة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الركعة في هذه الصلاة في الركعة الأولى نحو من سورة البقرة. نحو من ماذا؟ من سورة البقرة. إذن هناك ماذا؟ تطويل عظيم في هذا المقام. والأشهر عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله هو أنهم يقولون تطويل بلا تقييد، لا يقيدون بماذا؟ بشيء. لكن السنة ما ذكرت لك في حديث ابن عباس أنه قرأ قراءة بقدر ماذا؟ أو نحو من سورة البقرة. ولم يذكر لنا المؤلف رحمه الله هل هذه القراءة الطويلة يجهر فيها أم يسر؟ هل نجهر بقراءتنا أم نسر بقراءتنا؟ المذهب، بل هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجهر في القراءة في صلاة الكسوف والخسوف، وهذا لا شك أنه الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور، لأنه قد ثبت الجهر في القراءة من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة جهر فيها، وثبت هذا أيضا في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها. إذن عندنا في هذا سنة صحيحة، بل هي في أعلى درجات الصحة، وقد تكلف بعض الفقهاء تأويل ذلك بتأويلات بعيدة عن الصواب. والحق أن هذه الصلاة يجهر بها، وأن ما خالف ذلك فإنه غير صحيح. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة لم يسمع فيها، لكن كل ما ورد في هذا الباب بهذا المعنى فإنه لا يصح عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح الذي لا شك فيه هو ماذا؟ الجهر بالقراءة. قال رحمه الله: وتسبيح، يعني يطيل أيضا التسبيح في أي شيء؟ في ركوعه وفي سجوده. بأي قدر؟ المذهب هو الإطلاق، قالوا يطيل، يعني إطالة تتناسب مع إطالته في قيامه. وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قدروا ذلك برحمك الله بنحو 100 تسبيحة، بعضهم قدر ذلك بنحو ماذا؟ 100 تسبيحة. والصحيح أن ذلك يقال فيه إنه ينبغي أن يطيل إطالة تتناسب وصلاته. طيب، ماذا عن الجلسة بين السجدتين؟ هل يطيل في ذلك أم لا؟ المذهب أنه لا يطيل، قالوا لأن هذا ما جاء فيه التنصيص في السنة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يطال في ذلك أيضا، لأن المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال في قيامه، في قراءته، في سجوده وركوعه، أن يطيل أيضا في الجلسة بين السجدتين. طيب، في حال القراءة كونه يطيل هذه المدة أو هذا الوقت لا شك أنه سيكون قارئا، لكن في حال ركوعه وسجوده ماذا يفعل؟ يكرر ماذا؟ التسبيح، يكرر التسبيح. وفي حال السجود أيضا يكرر التسبيح، وأيضا يدعو الله عز وجل، أيضا ماذا؟ يدعو الله عز وجل، لأن السجود موضع دعاء، السجود ماذا؟ موضع دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال رحمه الله: وكون أول كل أطول. يسن أيضا أن يكون الأول من كل من القراءة أو القيام والتسبيح، يعني في الركوع والسجود، أن يكون كل أول أطول مما بعده. إذن القاعدة أن القراءة في كل قيام أقصر مما قبلها، وكذلك التسبيح، القراءة في كل قيام أقصر مما قبلها. الآن عندنا كم قيام؟ 4، تقوم 4 مرات، أليس كذلك؟ إذا قرأت في الأولى فأطلت، تجعل الثانية ماذا؟ أقصر قليلا من الأولى. طيب، والثالثة أقصر من الأولى ولا أقصر من الثانية؟ أقصر من الثانية، هذا هو الصحيح. وبالتالي تكون الرابعة أقصر وأخصر من الثالثة، هذا الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك بالنسبة لماذا؟ للتسبيح في الركوع والسجود، كل تسبيح يكون ماذا؟ أقصر مما قبله. هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. بقيت عندنا مسألتان أو ثلاثة أنبه عليهما من باب الفائدة. هل تشرع الخطبة في صلاة الكسوف أم لا تشرع؟ الذي عليه المذهب وجماهير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تشرع الخطبة لصلاة الكسوف، وإنما المشروع ماذا؟ صلاة فقط دون خطبة. قيل لهم: فماذا تقولون فيما فعل عليه الصلاة والسلام، كونه ماذا؟ وعظ موعظة بليغة بعد الصلاة. قالوا: هذه موعظة وليست خطبة، وأراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أحكام هذه الصلاة، وبالتالي هي مشروعة في حقه وليست مشروعة في ماذا؟ في حق غيره، وليست مشروعة في حق غيره. هذا الذي عليه جماهير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وعن أحمد رواية وافقوا عليها جماعة من الفقهاء وهي أنه يخطب بعدها خطبة، يخطب بعدها خطبة واحدة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أصحاب هذا القول الذين نصروا هذه الرواية، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه تلك الموعظة أو تلك الخطبة إلا مرة واحدة، ولو أن صلاة الكسوف تكررت فلم يخطب لقلنا ماذا؟ إنها خاصة به وإن المقصود بيان الحكم، لكن لما لم يكن هذا إلا مرة واحدة فالأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ التعبد، وأن نكون مؤتسين به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما خطب عليه الصلاة والسلام ووعظ وذكر، كان من المشروع لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. والرواية الثالثة، وهذه أيضا وافقه عليها جماعة من الفقهاء من غير مذهب الإمام أحمد، أنهما خطبتان كالجمعة، يخطب إيش؟ يخطب ماذا؟ خطبتين، نعم كالجمعة، بمعنى خطبة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. والأقرب الله تعالى أعلم القول الثاني، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة. أيضا عندنا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع أن صفة الكسوف، أن صفة صلاة الكسوف أو الخسوف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله متنوعة، وكل جائز مشروع. ولذا لاحظ معي كيف أن المؤلف رحمه الله قال تسن صلاة كسوف ركعتين، بكل ركعة بقيامين. إذن هو يرى أن هذه الصفة ماذا؟ ماذا؟ مسنونة. يرى أن هذه الصفة ماذا؟ مسنونة، وليس أنها هي المشروعة التي لا يجوز سواها، إنما يقول يسن أن تصلى صلاة الكسوف بهذه الكيفية، ركعتان في كل ركعة ركوعان. وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقولون كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن تصلى صلاة الكسوف به. وما هو؟ قالوا تصلي ركعتين كل ركعة بركوعين، هذه صفة. قالوا وهي الأفضل، لأن حديثها أو لأن أحاديثها اتفق عليها الشيخان. الصفة الثانية أن تصلى ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، وبالتالي كم ركوع في هذه الصلاة وكم سجود؟ ستة وأربعة. الصفة الثالثة أن تصلى صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات، إذن كم؟ ثمانية وأربعة. الصفة الرابعة أن تصلى بخمس ركوعات، وبالتالي تكون كم؟ عشرة، يعني يقوم فيقرأ فيركع فيقوم، فيقرأ ثم يركع فيقوم، فيقرأ ثم يركع فيقوم، فيقرأ ثم يركع، ها؟ حتى يكمل كم؟ خمسة ركوعات، وكل ركوع يعني قبله يكون ماذا؟ قيام وقراءة. وينتهي الحد إلى هذا القدر، قالوا لأن هذا هو الوارد، إذن لا يشرع ماذا؟ أن نجعلها ست ركوعات، يقولون ماذا؟ إلى خمس، هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة عندهم أن تصلى ركعتين كنافلة، أن تصلى ماذا؟ هذه الصلاة ركعتين كنافلة، يعني كما تصلي صلاة الفجر أو صلاة السنة، سنة الفجر أو أي صلاة ذات ركعتين، بمعنى في كل ركعة ماذا؟ ركوع واحد، في كل ركعة ركوع واحد. وكل ما ذكرته لك قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كون ذلك ركعتان، بكون ذلك ركعتين بركوعين في كل ركعة، هذا ثابت في الصحيحين من حديث عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. أما كونها بثلاث ركوعات فهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وأما كون ذلك بأربع ركوعات فإن هذا قد روي مرفوعا وموقوفا، والدارقطني رحمه الله يقول في العلل إن الموقوف أصح على علي رضي الله عنه، يعني روي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وروي عنه ماذا؟ موقوفا. والصحيح ما قال الدارقطني أن الموقوف هو ماذا؟ هو الأصح. والخامس يعني أنها بخمس ركوعات، هذا جاء من حديث أبي بن كعب عند أبي داود ولكنه ضعيف، وكذلك روي عن علي رضي الله عنه أيضا ولكنه أيضا بإسناد ضعيف. وأما الصفة الخامسة وهي ركعتان في كل ركعة ركوع واحد، فهذه جاءت من حديث سمرة رضي الله عنه في سنن أبي داود، والحديث ضعيف أيضا. إذن عندنا الخلاصة أن كل هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد، ويبقى البحث في حديث جابر في صحيح مسلم، والصواب أن هذه الرواية أو أن هذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما هو أصح منه. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق ما كانت إلا مرة واحدة، وبالتالي فما عندنا مجال أن نقول إن هذا من باب تنوع الصفات المشروعة، إنما حصلت ماذا؟ مرة واحدة. وبالتالي لا شك أن أحد هذين الحديثين هو الصحيح، الحديث الذي يقول إنهما ماذا؟ ركوعان، أو الذي يقول إنها ثلاث ركوعات. ولا شك أن الرواية الأكثر التي اتفق عليها الشيخان لا شك أنها أصح. وبالتالي الخلاصة أن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه ماذا؟ ركعتان بركوعين، وصح عن علي رضي الله عنه ركعتان بأربع ركوعات، ركعتان بأربع ركوعات. فما كان علي رضي الله عنه في مثل هذا ليجتهد بهذه الصفة الغريبة عن بقية الصلوات، فالأقرب الله أعلم أن نقول إن هذه الصفة أيضا مشروعة، ولكن لا شك أن الأفضل ماذا؟ الصفة الأولى المشهورة، هذه ماذا؟ أفضل. ومن صلى كصلاة علي رضي الله عنه فإن ذلك جائز لا بأس به. بقي عندنا مسألة ثالثة وأخيرة، وهي أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقولون إن القيام الثاني فأكثر سنة، لا يعني هو سنة في هذه الصلاة ومندوب في هذه الصلاة. أعيد، الآن قلنا الصفة المشهورة ركعتان بأربع ركوعات، كل ركعة فيها ركوعان، إذا ركعت الركوع الأول وقمت هذا قيام ثان، أليس كذلك؟ يقولون إن هذا مندوب، وبالتالي ينبني على هذا أن المسبوق الذي يدرك الإمام في صلاة الكسوف بعد قيامه من الركوع الأول أنه قد فاتته الركعة. واضح يا جماعة؟ فهمنا؟ الآن هذه مسألة يكثر السؤال عنها بالنسبة للمسبوق الذي أدرك الإمام في قيامه الثاني في الركعة الأولى، هل يكون مدركا للركعة بالتالي لا يقضي شيئا؟ الجواب أن نقول ماذا؟ لا، بما أنه قد فاته القيام الأول فقد فاتته الركعة، لأن العمدة في هذه الركعة على ماذا؟ على القيام الأول، والثاني مندوب. وبالتالي فالذي تفوته أو الذي يفوته الركوع الأول فإن عليه ماذا؟ أن يقضي فيركع ماذا؟ ركعة بإيش؟ بركوعين، يعني يقضي هذا الشيء الذي فاته على هيئته وعلى صفته، هذا هو الأقرب وهذا هو أيضا الأحوط في هذه المسألة. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.